الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تأليف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. غزوة بواط. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط، وبواط جبل من جبال جهينة من ناحية رضوى، ورضوى جبل من جبال المدينة. فخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من السنة الثانية، واستعمل على المدينة السائب ابن عثمان بن مضعون، أي جعله أميرا عليها. فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع ولم يلق حربا. غزوة العشيرة، ويقال العسيرة، ويقال العشيراء. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جماد الأولى حتى بلغها، وهي مكان ببطن ينبع، وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جماد الآخرة، وصالح بني مدلج، ثم رجع ولم يلق كيدا، وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال قلت لزيد بن أرقم: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة، أولها العشيرة أو العشيراء. وغزوة بدر الكبرى وتسمى صفوان، خرج بعدها بنحو من 10 أيام، أي بعد العشيرة، إلى بدر الأولى. وذلك أن كرز بن جابر الفهري أغار على صرح المدينة، والصرح هي الإبل والغنم، فطلبه فبلغ واديا يقال له صفوان، واد من ناحية بدر، ففاته كرز فرجع، وقد كان استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز بن جابر فيما قيل، وقيل بل بعثه لغير ذلك. فصل. سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة، والقتال في الشهر الحرام. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي وثمانية من المهاجرين، وكتب لهم كتابا، وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، ولا يكره أحدا من أصحابه، ففعل. ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، ونخلة واد بينه وبين مكة مسيرة ليلتين،

أي في السنة الثانية من الهجرة. فهذا ما حصل بعد هجرته إلى مدة خلال مدة السنتين الأوليين من غزوات ومن فرض الصوم والزكاة، زكاة الفطر وتحويل القبلة وسرية عبد الله بن جحش وغزوة بواط والعشيران. ثم بعد ذلك تأتي غزوة بدر الكبرى، وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل وأعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله، ونأتي لها إن شاء الله في درسنا القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.